أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. نواصل الحديث مع شرح الدرر البهية، شرح الروضة النبوية للدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني طيب الله ثراه. ما زال الحديث موصولا مع صلاة الجماعة وقول صاحب الحجة: قال في الحجة البالغة: لما كان في شهود الجماعة حرج للضعيف والسقيم وذي الحاجة، اقتضت الحكمة أن يرخص في تركها عند ذلك ليتحقق العدل بين الإفراط والتفريط. فمن أنواع الحرج ليلة ذات برد ومطر، ويستحب عند ذلك قول المؤذن: ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في الرحال. وهذا مما ثبتت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم تسليما، فصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن في الليلة المطيرة: ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في الرحال، وذلك في موضع الحي على تين من الأذان. الأذان يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. فهذا النداء مع وجود العذر فيه حرج ومشقة على المكلف، كأنك تقول له: هيا إلى الصلاة وإن كان العذر قائما. فجاءت الرخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر المؤذن أن يقول بدلا من حي على الصلاة حي على الفلاح، أن يقول: الصلاة في البيوت، الصلاة في البيوت. تمام، وجاء لفظ البيوت صحيحا في بعض الأحاديث، تمام، لكن الرواية المشهورة: الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال، لأنه كان في ليلة مطيرة في سفر. لكن صح أيضا في الحضر بقوله: الصلاة في البيوت، الصلاة في البيوت، حتى لا يحرج على الناس في مثل هذا. طبعا الآن ممكن طالب العلم يجبن جدا أنه يعني يعلن مثل هذه السنة وهو يقول للناس: الصلاة في البيوت، وفي لفظ: ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في بيوتكم، مكان الحيالات الأربعة. تمام، في هذه الألفاظ اللي هي جاءت بها رخصة السنة في الليلة الشديدة في المطر، حتى لا يحرج على من يشهد الفجر في الليلة المطيرة أن يتكلف المشقة ويأتي للمسجد. بل صح عند مسلم في الصحيح أن ذلك يقال في صلاة النهار أيضا. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضهما أنه أمر المؤذن في يوم جمعة أن يقول: الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال. فعجب الناس من صيغة النداء فأتوا إلى المسجد، فقالوا: ما هذا الذي نسمع؟ قال: وما لي لا أفعل وقد فعله من هو خير مني؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: أيها الناس، ألا إن الجمعة عزمة. أنا ما غيرتش حكمها، والجمعة عزيمة، لكن الرخصة قائمة. ألا إن الجمعة عزمة، لكني كرهت أن أخرجكم في الطين والضحض، لكني كرهت أن أخرجكم في الطين والدحض. وذلك لأن مدينة النبي مدينة ريفية، يعني تزرع، يعني ففي الشتاء بتبقى طين. طبعا ما حد شاف الطين المصري، الطين القرى المصرية من المشقة بمكان، يعني انت عارف الأرض سمرة وجديدة، يعني تغرز عايز حد يطلعك. فطبعا مثل هذا يقول لك: لا، أصل بصراحة مسألة تجمع بين السلاطين، وإذا كان المطر شديد يعني عايز الناس تغرق تموت. العلماء هما بيكلموا في الرخصة في المطر، بيقولوا: إذا كان مطرا يبل الثياب ويتقيه عامة الناس. يعني يتقيه عامة الناس، يعني ما بيمشيش مستريح في الشارع، بيحاول يأوي إلى مكان ينزل تحت تندة، تحت عمارة، يتخبى في شجرة، يتخبى في سور. هذا مما يرخص فيه بالجمع. بل بعض أهل العلم لما تكلم في مسألة الرخصة في المطر قال إنه يستمر ما دامت الأرض مبتلة والسماء منهلة. طول ما الأرض طينة والسماء مغيمة العذر مستمر، يعني يبدأ بمطر يبل الثياب ويتقيه عامة الناس. تمام، ما تقس بنفسك يقول لك: الصنع عادي ما بيهمنيش وبمشي في المطر. أنت سوبرمان، احنا بنتكلم ناس العادية، ناس اللي هي ما عندهاش نوع من أنواع الطاقة السوبر ولا الخارقة. لا، لما تنزل المطر بيروح لاقي نفسه يتقيه ويعني يتوارى بشيء. فهذا المطر الذي تناط به الرخصة. تمام، وفي بعض الأحاديث لكنه كان في السفر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بعذر المطر أو في يوم مطير. قالوا: كيف كان المطر؟ قال: يبل أسافل النعال، يعني مش بيغرز، يعني النعل بيتبل من تحت بس، يقول بس ده في السفر. وطبعا انت عارف ان السفر بمجرده رخصه، فالاستدلال بمثل هذا الحديث في السفر ليس قويا يعني. فخلينا في الادله اللي وردت في الجامع في الحضر، تمام، وهي ادله الجامع بين الصفين. يمكن احنا اتكلمنا في الجامع بين الصفين قبل كده، وذكرنا حديث عبد الله ابن شقيق رضي الله تعالى عنه، رحمه الله تعالى وطيب الثراء، من التابعين، انه قال صلى بنا عبد الله بن عباس العصر يوما في المدينه، ثم قام فخطب الناس حتى غربت الشمس وبادت النجوم، وابن عباس لا ينتهي مستمر في الخطبه والمغرب. فقام رجل لا يسكت ولا ينتهي يقول الصلاه الصلاه، كانه ذكر عبد الله بن عباس بصلاه ايه المغرب، وابن عباس لا يلتفت اليه، والرجل لا يسكت الصلاه الصلاه. فقال له ابن عباس تعلمني السنه لأم لك؟ لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، عفوا من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا مرض. يبقى في المدينة مش مسافر، من غير خوف ولا سفر ولا مرض، تمام كده. قال العلماء فالجمع بها أولى، يعني إن لم يجمع بها فالجمع بها، إن جمع بدونها فالجمع بها أولى، إن جمع بدونها فالجمع بها أولى. وإحنا قلنا إذا مذهب جمهور أهل العلم على جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر بأعتبار كثيرة ذكرناها في باب الجمع بين الصلاتين. فهنا بنقول مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى كما ذكره القاضي أبو يعلى الفراء رحمه الله ونقل عنه شيخ الإسلام رحمه الله، يقول ومذهب الحنابلة في هذا الباب من أوسع المذاهب، فعندهم كل عذر يبيح الجمع، عفوا يبيح ترك الجمعة والجماعة، يبيح الجمع بين الصلاتين في الحنابلة، كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة يبيح الجمع بين الصلاتين. يبقى من الأعذار عندهم اللي بيجمعوا بيها المطر في الليلة المطيرة الباردة، خاصة في مذهب الحنابلة. يبقى هنا يجوز الترخص عن شهود جماعة المغرب وشهود جماعة العشاء في الليلة المطيرة للمطر اللي إيه؟ اللي يتقيه عامة الناس. يبقى هنا بيقول دلوقتي فمن أنواع الحرج ليلة ذات برد ومطر. كلمنا في المطر، بعد كده في برد شديد اللي هو البرد المفاجئ اللي بيخلي الإنسان ما يعرفش يخرج بره البيت. مش تبقى أنت رايح جاي في الشارع واخدها قياس رايح جاي وتروح تصلي في البيت، ليه؟ أصل البرد من أعذار الجمع. طب أنت في الشارع أهو، بنتكلم في البرد اللي يمنع الناس من الخروج يعني، تمام. ما أحيانا يجي برد من غير مطر فالأرض يتمشى فيها بسهولة وعندك ثيابها تتلفع بها وكده وتثقل فيه وتخرج ماشي، انما لو هنا دلوقتي في برد يخليك ما تخرجش من البيت اصلا، لا بلبس ولا من غير، انت كده كده محبوس مش طالع، تتقيه تتقي خروج فيه، يبقى هنا ماشي خلاص. اذا كان البرد يمنعك من الخروج يبقى يمنعك من شهود الجمعه والجماعه. الوحل، وده عند الحنابلة نص في الجمع بين الصلاتين في الليله المطيره بسبب الوحل فقط، يعني ما فيش مطر، السماء صحو لكن الوحل وحل. أنا بقول في بعض القرى السبل بتنقطع، لحد بيروح ولا حد بيجي، يروح يقعد في بيته بقى لحد ما ربنا يفرجها، الشمس تطلع بقى وتبدأ العملية، يقولوا فيها مسارب وفيها مش عارف يحطوا طوب ويجيبوا حجارة ويرموا تراب وإلى آخر هذه الأشياء. فهنا إنما الطبيعي إن الناس مش عارفة، الحياة بتتوقف أو شبه بتتوقف، فما جعل عليكم في الإيه في الدين من حرج. قال ويستحب عند ذلك قول المؤذن ألا صلوا في الرحال ألا صلوا في الرحال. وقال ومنها حاجة يعسر التربص بها، حاجة يعسر التربص بها كالعشاء إذا حضر، كالعشاء إذا حضر فإنه ربما يتشوف إليه وربما يضيع الطعام وكمدافعة الأخبثين، فإنه بمعزل عن فائدة الصلاة مع ما به من اشتغال النفس. وانت بتصلي ليه؟ عشان تناجي ربك. طب انت هتناجي ربك وانت عصافير بطنك بتزقزق ودماغك هتطير من الجوع، هتناجي ربك ازاي؟ مفيش مقصد من الصلاة مش موجود. ها انسان خلاص محصور او يعني مضطر ان يدخل الخلاء ومش قادر يركز، طب هصلي وبعدين اقضي حاجات ازاي؟ هذه ليست صلاه. ولذلك قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا صلاه بحضره طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان، لا صلاه بحضره طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان، البول والغائط يعني، تمام. بس احنا بنقول مدافعه اللي هي ممكن تصل الى حد البطلان، ان هو يعني يذهل عن العقل ما يقرا، ما يعرفش يعقد الكلام، تمام. فده طبعا ليس من الفقه، من فقه الرجل ان يدخل على الله عز وجل في الصلاه وقلبه فارغ، عشان يبقى مركز، لا جعان ولا عطشان ولا مزنوق ولا مضطر ولا مش عارف كذا الى الان، خلي انت داخل الصلاه فايق، واضح الامر؟ فمن باب يعني ان انت وقدموا لانفسكم، يبقى انت عارف ان وقت الصلاه جاي، جهز نفسك. تحتاج الخلاء، اعرض نفسك على الخلاء، هتحتاج اكل كل قبل كده، مش تستنى لحد ما اذن يؤذن حطوا الاكل، لا صلاه بحضره طعام. انت كده بتتربص بتضييع الجماعه؟ لا مش كده، نتكلم عن نفسه تتوق اليه، تتشوف الى الطعام. ها؟ او خوف ضياع، احنا لسه فوق هنا، عفوا، بيقول ايه؟ لانه فانه ربما يتشوف اليه وربما يضيع الطعام. هذه صوره. وكمدافعة الاخبثين، فانه يعني والحاله هذه بمعزل عن فائده الصلاه مع ما به من اشتغال النفس. ولا اختلاف بين حديث لا صلاه بحضره طعام وحديث لا تؤخر الصلاه لطعام ولا غيره، اذ يمكن تنزيل كل واحد على صوره، او تنزل تمشي كده يعني، اذ يمكن تنزل كل واحد على صوره او على معنى، والمراد نفي وجوب الحضور سدا لباب التعمق اللي بتاع سر الباب اللي كنت بتقراه المره اللي فاتت دي، سدا لباب التعمق وعدم التاخير هو الوظيفه، ها، لمن امن سر التعمق، وعدم التاخير هو الوظيفه لمن امن سر التعمق، وذلك كتنزيل فطر الصائم وعدمه على الحالين او التاخير. احنا اتكلمنا في المساله دي بس بسرعه المره اللي فاتت. من جمله الرخص التي ذكرها بعض اهل العلم من اصحاب المؤلفات السنيه حديث اظن الامام ابن حبان او ان لم يكن ابن خزيمه، الا ممكن اوهمت لان الموضوع بعيد يعني ولم اقف عليه مره اخرى بسهوله. هنا في حديث ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم يستاذنه في الجماعه، ان رجلا ضخما اتى النبي صلى الله عليه وسلم يستاذنه في ان يرخص له في الجماعه، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. وبوب عليه اظن ابن حبان غالب ظني يعني لم اكن اوهمت او ابن خزيمه احدهما يعني، باب الرخصه في شهود الجماعه للرجل الضخم. في ناس عندها وزن زياده جدا ما تقدرش تتحرك، فعشان تقول له صلاه الجماعه واجبها يروح ازاي او يجي ازاي؟ ما ده نوع مرض يعني، عنده سمنه مفرطه يعني، راجل مثلا 250 كيلو ده بيتحرك بالعافيه عشان يخش الحمام ولا عشان يتنقل هنا، انت تخليه ينزل سلم ويروح المسجد ويرجع ثاني 5 مرات في اليوم؟ ان ما كانش ده من اهل الاعذار مين يبقى من اهل الاعذار؟ واضح، لان بعض الاخوه ممكن يتكلم في وجوب صلاه الجماعه ويركب الناس الحرج. ناس جايه تصلي معاه في الجمعه مثلا، يعني هو بيطلع من شقته مره في الاسبوع، وانت عمال تتكلم على وجوب صلاه الجماعه وتوقع الناس في الحرج، وشايف الناس اوزان ورجليه مش عارف معوجه ورجله تقن كده، ما انت افهم ان دي امراض يعني، انت خد بالك. تمام. ولما يبقى امام كبير زي الامام ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه يقول باب الرخصه للرجل الضخم في شهود العشاء او في شهود الجماعه، تعرف ان دي من جمله فقه علماء الحديث رحمهم الله تعالى. يقول او خوف ضياع وعدمه، خوف ضياع ما يخاف ضياعه، مال، طفل صغير، دابه. تمام. انسان عشان يشهد الجماعه معاه عيل صغير طفل وهو مش من البلد، ماشيين في طريق معين كده فشهد في الجماعه وخلاص، لو ساب الولد هيجري في المسجد ويتوه المسجد على الطريق وممكن يتعرض، لا ما تخشش المسجد، خليه في ايدك، خش واضح، انتظر لحد ما تبقى في مكان تامن فيه، اذا كان المسجد في مكان يقف اليه الصبيان الصغار ولا حد بيرعاهم ماشي، ما فيش خلاص، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. واحد معاه بضاعه ومش عارف خايف يحطها في مسجد، مساجد في اماكن يعني ايه، محطة مصر في القاهرة، محطة مصر في اسكندرية، الأماكن الكثيرة المزدحمة، وعشان يخش يصلي ركعتين يسيب البضاعة يلاقي ألفات طارت منه، وفي مجرمين ما عندهمش خلاق ولا دين. يبقى هنا خشية ضياع المال سواء كان من حيوان أو من جماد أو من كذا أو كذا، مرخص لك في إيه؟ في ترك الجماعة. الخوف على النفس، يعني إنسان مثلا لو خرج، إنسان مثلا يعني يتربص به الظالمون أو المجرمون أو قطاع الطريق ومقاطعين سبيله، لو حرك هيضربوا عليه نار او هيتعرضوا ليه او يؤذوه، ما يخرجش، يكمن في الايه؟ في موضعه، عفوا، يكمن في موضعه ولا يخرج لصلاه الجماعه. فهنا بيقول او خوف ضياع وعدمه اذا لم يكن كذلك ماخوذ من حال العله، ومنها ما اذا كان خوف فتنه، يعني من الاعذار خوف الضياع او نحو هذه الاشياء، او خوف الفتنه. تمام. كخوف فتنة امرأة أصابت بخورا ونحو هذا. يعني مثلا مساجد ما فيهاش ضوابط شرعيه فاي حد بيخش يصلي، تمام؟ مش عاملين مثلا حاجز بين النساء والرجال، وفي متبرجات داخلين المسجد، اللي بيصلي ببنطلون، واللي بيصلي مش عارف ايه، نص شعرها طالع من الطرحه، يقول لك ايه يا اخي هتمنع؟ لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. ما دول اماء الله. الاشكال دي السيده عائشه في عهد ام المؤمنين عائشه بتقول لو يعلم رسول، لو يعلم الناس، او لو راى رسول الله ما احدث الناس او ما احدث النساء لمنعهن من الصلاه كما منعت نساء بني اسرائيل في عهد عائشه. رجل عملوا ايه يا ترى؟ نساء في عهد عائشه كانوا بيعملوا ايه يعني؟ فاشل ورايحين يصلوا، يعني كانوا هيعملوا ايه مثلا يعني؟ اه تيجي تقول لي دلوقتي لا تمنعوا اماء الله مساجد الاصياح في المساجد. اه في بعض المساجد مثلا كبيره، مسجد محمد علي في القاهره او مسجد القلعه في قايد باي مثلا، اماكن دي ايه السياح رايحين جايين في وسط الناس كده، فطبعا ده ما ينفعش. فانسان مثلا خش على نفسه مثل ذلك الامر واللي نفسه يجد منها اطمئنان ولا يلتفت الى هذا، ما فيش، يبقى ده مش عذر في حقه، بيختلف من شخص لشخص. واضح؟ يقول اما ما اذا كان خوف، ومنها ما اذا كان خوف فتنه كامراه اصابت بخورا، ولا اختلاف بين قوله اذا استاذنت امراه احدكم الى المسجد فلا يمنعها، وبينما حكم به جمهور الصحابه من منعهن، اذ المنهي عنه الغيره التي تنبعث من الانفه دون خوف الفتنه، والجائز ما فيه خوف الفتنه. يبقى في منع منهي عنه، منع للنساء منع عنه. النبي قال فيه لا تمنعوا اماء الله مساجد الله غيره وانفه، تمام؟ اذا استاذنت امراه احدكم الى المسجد فلا يمنعها، اذا امنت الفتنه لا يمنعها، تمام؟ ولا يمنعها اذا منعها انفه وغيره مجرده، ما ينفع، لا يجوز لك. انما عارف ان المراه تحدث فتنه ونحو هذا الشيء يلزمه المنع. يقول والجائز ما فيه خوف الفتنة، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم الغيرة غيرة، وده حديث حسنه الشيخ رحمه الله. احنا قلنا غيرة يبغضها الله وغيرة يحبها الله، فالغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة. يعني انت المسألة أنفة، يعني مش انا اللي طلع نسواني، مش انا اللي خلي مراتي تشتغل في الدعوة، مش انا اللي خليها تروح هنا لا، دي أنفة مذمومة، لا يقول مش من الغيرة المحمودة. واضح الأمر؟ وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النساء أحدثنا كما مر في الحديث رواه البخاري. ومنها الخوف والمرض والأمر فيهما ظاهر، يعني من الأعذار التي تبيح ترك الجماعة الخوف أن على النفس أو على الولد أو على المال، والمرض الواقع أو المتوقع. يعني إنسان دلوقتي وقع به المرض أو يتوقع أنه لو راح هيمرض. زي إنسان مثلا لا يغتسل إلا بماء ساخن، هو طبيعته كده ما يتحملش الماء البارد، وهيغتسل في الفجر وعشان يطلع بره ويلحق الإقامة هياخد نزل برد، هيرقض له 15 يوم في السرير. لا، فوت فجر واحد وكمل 14 يوم شغل، بدل ما تقعد تروح قاوم في فجر تضيع 14 يوم بعده. ما هو ده الفقه، موازنة، يعني دي كده ضيعة وكده ضيعة، أنه فيهم خلاص يبقى واحد أحسن من 15 يوم بقى. واضح الأمر؟ ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم للأعمى أتسمع النداء إلى آخره أن سؤاله كان في العزيمة فلم يرخص له. لكن نقول برضو أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قال للأعمى هو ابن أم مكتوم أتسمع النداء، قال فأجب ولا أجد لك رخصة. ممكن يكون هذا حمل منه صلى الله عليه وسلم لبعض رجاله من أصحابه على العزيمة، وده طبعا بيبقى اختيارات مش كل الناس، زي ما يحمل برضو تفسير قوله صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وإن حرقت، في حين إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فيحمل على أحد التفسير يعني أن ده نوع من أنواع التربية على معالي الأمور، يعني إزاي يبقى في الأمم التي كانت قبلنا يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض ويوضع المنشار من الحديد حتى يخر شقاه، وإحنا ما عندناش النموذج ده. يبقى هنا يبقى عندنا النموذج ولو كأبي الدرداء ولو ك ابن أم مكتوم لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وإن حرقت، يبقى في أرباب عزائم موجودين. أو يحمل قول النبي وإن قطعت وإن حرقت على أنه إن أشرك باطمئنان القلب بالكفر أو انشراح القلب بالإيه؟ بالكفر، يعني لا تشرك بالله شيئا منشرحا به صدرك وإن قطعت وإن حرقت، لا عذر لك في انشراح الصدر بالكفر. العدد الذي تنعقد به الجماعة احنا قلنا ان البخاري رحمه الله تعالى بوب بابا في صحيحه باب اثنان فما فوقهما جماعة، واستدل بحديث مالك بن الحويرث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولصاحبه: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكما أحدكما وليأمكما أكبركما. وليأمكم هما اثنين بس، تمام؟ فالبخاري بوب على هذا الحديث باب اثنان فما فوقهما اجتماعا. قال: وتنعقد باثنين وليس في ذلك خلاف، وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس أنه صلى بالليل مع النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وقام عن يساره فأداره النبي إلى يمينه. ابن عباس جه وقف شمال النبي، مش عارف موضع المأموم من الإمام لما يبقوا اثنين يبقى فين، فوقف شمال، فالنبي أداره من خلف ظهره بإيد وراح مسؤول الثاني وقفوا شمال، تمام؟ وقفوا يمين عفوا، تمام؟ فهنا تنعقد باثنين فصاعدا، وهذا لا خلاف فيه من أهل العلم، دي صلاة جماعة صحيحة مجزئة إذا كان ده هو ده عدد المصلين. أفضلية الكثرة. قال: وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر، لأنه قد ثبت عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان وصححه ابن السكن والعقيلي والحاكم، وكذا الألباني حسنه رحمه الله. صلاة الفاضل وراء المفضول. قال: وتصح بعد المفضول، بعد يعني وراء يعني أو خلف، لأنه صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد أبي بكر وبعد غيره، بعد يعني وراء أبي بكر مؤتما به، بعد هنا بمعنى يعني وراء زي ما بيتعلق هنا فيه. يقول: ولعدم وجود دليل يدل على أنه يكون الإمام أفضل، والأحاديث التي فيها لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه، تمام، وهو حديث يعني ما لا يعرف ما سنده ونحوها لا تقوم بها الحجة، وعلى فرض أنها تقوم بها الحجة فليس فيها إلا المنع من إمامة من كان ذا جرأة في دينه، وليس فيها المنع من إمامة المفضول، وقد عرض ذلك بأحاديث تتضمن الإرشاد إلى الصلاة خلف كل بر وفاجر وخلف من قال لا إله إلا الله، وهي ضعيفة وليست بأضعف مما عرضها، والأصل أن الصلاة عبادة تصح تأديتها خلف كل مصل إذا قام بأركانها وأذكارها على وجه لا تخرج به الصلاة عن الصورة المجزئة، وإن كان الإمام غير مجتنب للمعاصي ولا متبرع عن كثير مما يتورع عنه غيره. ولهذا إن الشارع إنما اعتبر حسن القراءة والعلم والسن، ولم يعتبر الورع ولا العدالة، فقال صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سنا. وإحنا بنقول فيه عندنا هنا فائدة نقلها ابن قدامة في المغني رحمه الله، الأولى يقول: لا خلاف في تقديم القراءة والفقه، لا خلاف في التقديم بالقراءة والفقه، واختلف في أيهما يقدم على صاحبه. لا خلاف في التقديم بالقراءة والفقه على غيرهما، واختلف في أيهما يقدم على صاحبه، يعني لو قارئ فقيه يقدم على أي حد. طب قارئ بس أو فقيه بس، قارئ غير فقيه أو فقيه غير قارئ، أيهما يقدم؟ ده موضع خلاف من أهل العلم رحمه الله تعالى، دي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: يؤم القوم أقرأهم، قال: هذا كله تقديم استحباب لا تقديم اشتراط وإيجاب، لا نعلم فيه خلافا. هذا كله تقديم استحباب لا تقديم اشتراط وإيجاب، لا نعلم فيه خلافا. يعني الإخلال به غير مضر لا في صحة الصلاة ولا في إجزاء الصلاة. تمام. فالحديث يقول فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم إن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. وفي حديث مالك بن الحويرث وقد مر ولأمكما أكبركما وهو في الصحيحين. وقد استخلف النبي ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى. طب النبي خرج في الغزو في الجهاد وأخذ معه فضلاء الصحابة وأبقى ابن أم مكتوم أميرا على المدينة في الصلاة يصلي بالمسلمين. والشاهد منه يعني أنه وقد يكون فيهم من هو أفضل من عبد الله ابن أم مكتوم. والحاصل أن الشارع اعتبر الأفضلية في القراءة والعلم بالسنة وقدم الهجرة وعلو السن، فلا ينبغي للمفضول في مثل هذه الأمور أن يؤم الفاضل إلا بإذنه ولا اعتبار بالفضل في غير ذلك. صفات الإمام. قال والأولى أن يكون الإمام من الخيار أفاضل الناس علما ودينا، يعني لحديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم، رواه الدارقطني لكن في إسناده ضعف. وأخرج الحاكم في ترجمة مرثد الغنوي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن سركم أن تقبل صلاتكم إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم عز وجل، برضو في إسناده ضعف. قال في منحة المنة وكان صلى الله عليه وسلم يجيز إمامة الأرقاء، وكان سالم مولى أبي حذيفة يصلي بالمهاجرين الأولين لما نزلوا بقباء لكونه أكثرهم قرآنا، وكان صلى الله عليه وسلم يقول صلوا خلف كل بر وفاجر، لأن برضو لفظ ضعيف. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يصلون خلف الحجاج يعني ابن يوسف الثقفي، وقد أحصي الذين قتلهم من الصحابة والتابعين فبلغوا 120,000. إيه رأيك؟ حاجة عجيبة يعني. هو طبعا ممكن يكون المشهد فيه مبالغة، ولكن كان قتالا سفاحا، معلوم أنه كان يقتل بالظن، يعني بالظن يعني هو بيقتل وبعدين يحقق مش الأول، واضح؟ هو كده بيقوله في ترجمة الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في تاريخ الإسلام وفيات المشاهير والأعلام، هو بيترجم للحافظ عفوا للحجاج بن يوسف الثقفي، يقول الحجاج ابن يوسف الثقفي السفاح، وهو ممن نرجو له النار وإن كنا نجوز على الله أن يغفر له. سلفيته تحكمه يعني. هو زعلان منه ومتضايق، وهو ممن نرجو له النار وإن كنا نجوز على الله أن يغفر له. تمام. يعني في ترجمته يقولون أنه كان يقتل بالظنة، يقتل بالظنة يعني هو فلان ده مش عاجبني أقتله وبعدين أفتح ملف هو ليه كان مش عاجبني. تمام. وحاجة عجيبة يعني سبحان الله، يعني هو يعني قصة مقتله لسعيد بن جبير شهيرة جدا جدا في كتب السير والتواريخ، ومع ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بوزن بالمصالح ومفاسد. ما هو ده قتل مثلا 120,000 عشان احنا نقتله على الوضع اللي احنا فيه دلوقتي، هيبقى في قتلة قد ايه؟ هي الموازنة كده. مش معنى ان الصحابة بيجبونوا عن مواجهته، لا، هي القصة مسألة ان انا فيه مات 120 بالفعل 120,000 خلاص ماتوا، اللي موجودين دلوقتي ممكن تحصل مقتلة طول بعرض، واضح؟ فهو بينظر في مآلات الامور للمسألة كده، واضح؟ فالإشكالية ان دلوقتي ان بعض الناس خلاص بقى رقم القتلى بقى هو الحد الفاصل بين الإسلام والكفر، عدد القتلى يعني هو لو بقى كذا يبقى كافر، اقل من كده نتكلم الفاصل. الكلام ده كله ملوش اي معنى اصلا في كتب اهل العلم رحمهم الله تعالى. يقول هنا الصديق حسن خان الاحاديث الواردة في الصلاة خلف كل بر وفاجر وما قابلها من الأحاديث المقتضية للمنع من الصلاة خلف الفاجر، ومن كان ذا جرأة لم يبلغ منها شيء إلى حد يجوز العمل عليه، فوجب الرجوع إلى الأصل. وأما عدم اعتبار قيد العدالة فلعدم ورود دليل يدل عليه، يعني لا يشترط كون الإمام عدلا من جهة الشرطية، لكن إن وجد العدل هو أفضل طبعا. وإحنا قلنا أن العدالة دي الهيئة التي تكون في نفس الإنسان تمنعه من ارتكاب الحمقات يعني والمطاعن الأخلاقية سواء كانت في صغائر أو كبائر أو غيرها يعني. وأما كون الصلاة خلف كامل العدالة واسع العلوم أو واسع العلم كثير الورع أفضل وأحب فلا نزاع في ذلك. إحنا مش بننزع في الأفضلية، البحث في الجواز وعدمه، يعني تجوز الصلاة ولا لا تجوز الصلاة، ده البحث، واضح الأمر. قل وأما كون الصلاة خلف كامل العدالة واسع العلم كثير الورع أفضل وأحب فلا نزاع في ذلك، إنما النزاع في كون ذلك شرطا من شروط الجماعة، مع أنه قد ثبت ما يدل على عدم اعتبار مثل ذلك أو عدم الاعتبار، مثل حديث يصلون لكم الأئمة، يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فعلى أنفسهم، واضح؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح. والحاصل أن الدين يسر، وقد جاءنا صلى الله عليه وسلم بالشريعة السمحة السهلة ولم يأمرنا بالكشف عن الحقائق صلى الله عليه وسلم، وسن لنا أن نصلي بعد من كان بالنسبة إلى الواحد منا في الحضيض باعتبار المزايا الموجبة للفضل، وسن لنا أن نصلي بعد من كان، يعني وراء من كان، من كان بالنسبة إلى الواحد منا في الحضيض باعتبار المزايا الموجبة للفضل، فإنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد أبي بكر وعتاب بن أسيد، وهما بالنسبة إليه لا يعدان شيئا، ولا ريب أن الذي ينبغي تقديمه لمثل هذه العبادة ليكون وافد المؤتمين إلى الله أو مؤتمين به إلى الله هو من أرشد هو من أرشد إليه رسول الله بقوله يا أم القوم أقرأهم إلى آخر الحديث. إنما الشأن، المسألة الخطيرة بقى اللي جاية هي اللي هي برضو مفتوح، اللي إحنا بعد ما خلاص انتشر الفكر التكفيري حينتشر الفقه التكفيري، ما خلاص الفكر التكفيري انتشر خلاص بقى، خلاص الجرأة في التكفير والجرأة في التخوين والجرأة في الوصف بالنفاق الأكبر وأنه ليس في قلبه مثقال ذرة وإن هو من أعداء مش عارف كذا وصنائع اليهود، الكلام الكتير ده بقى كتير سهل. دلوقتي حننتقل إلى مرحلة الفقه التكفيري، كيف يعيشون مع الناس؟ القادر منهم الجريء يقول المساجد مساجد ضرار وأنا لا أصلي في مساجد الضرار، حق هذه المساجد أن تحرق وأن وأن وأن وأن، والرجل اللي درس منهم هيصفها كما صفها سيد قطب غفر الله له ان كل مساجد العامة معابد الجاهلية، اسمها كده في شريطين اثنين للدكتور محمد اسماعيل اسمهم نقد منهج سيد قطب في سلسلة الإيمان والكفر 29 حلقة، منهم شريطين اسمهم نقد منهج سيد رحمه الله تعالى سيد قطب. فمن جملة ما نقل في كتب الشيخ سيد قطب غفر الله له انه كان يسمي مساجد العامة معابد الجاهلية وانها كلها مساجد ضرار، ليه؟ لأنها تسبح بحمد الطاغوت وتقدس له للنهار. هو حد منهم بيكفر بالأحكام الوضعية؟ وحد منهم بيقر بالحاكمية لله عز وجل؟ مش ليل ونهار بيعملوا في خدمة الطواغيت ودواوين الحكومات الكافرة وما إلى ذلك؟ يبقى المساجد اللي بنوها دي عشان إيه؟ دي مش عشان توحيد، دي مساجد ضرار يجب هدمها وحرقها. ما انت ما شفتش حملة تحرض بتاعة المخبول اللي اسمه احمد ايه؟ لا التاني اللي هو ده ابو شعر ده اسمه احمد المغير، متعلق متولي حملة اسمها وحرض المؤمنين، المؤمنين اللي هم يعني على القتال، قتال مين؟ الكفار اللي هم احنا يعني. كان بقول كده ليس بيننا وبينكم معاشر الجيش والشرطة ومنافقي حزب النور الا زخات الرصاص واحبال المشانق، ما فيش لغة للنقاش تاني غير كده، واضح؟ وطبعا لما العيار زاد شويتين 3000 ده عين مجنون ده، بل ده محتاج ياخد جلسات كهرباء وكلام من ده، ده علشان يأمن نفسه، لانه لو عمل حاجه زي كده خلاص يبقى صاحبك ايه؟ ده دهبل، واللي سمع كلامه اهبل منه. طب ما تخرس، ما تسكت الكلب اللي عمال يعوي في اراضي الناس، ده ما تلمه، شو عارفين حته ده اكيد عارفه هو فين، ده كان المستشار الايه، كان المستشار الاعلامي لخيرت الشاطر، ما كانش واحد كده من عرض الناس، واضح الامر؟ اسف السودان اها. فهنا طبعا بعد كده المساجد بقت معابد جاهليه او مساجد ضرار، يبقى مش هيصلي في المساجد، واذا اضطر للصلاه في المساجد لان احنا في حمله الامنجيه بقى هيرشدوا عليه، يقوم يصلي فين؟ في المسجد، ويبدا ينتوي نيه الافراد. يا اما يخش متاخر ويقعد يتمهكل كده في الميضه هنا شويه وهنا شويه لحد ما الصلاه تنفض ويصلي لوحده تمام، ولما اللي يصلي ورايا يصلي ورايا انا هنتوي ايه، ماليش دعوه بيهم انا هصلي انا. يا اما ان هو يجهر بالمخالفه ويلزق كتفه اليمين في الحيطه، يعني شوف زاويه يبقى كتفه، انا شفت ده بعيني مش حد بيحكي لي، انا شفته بعيني تمام، من جماعه غلاة التوقف التبين بيكفروا طوب الارض، يقف يروح لازق كتفه اليمين في الحيطه عشان ما حدش يجي يأتم بيه. يعني هو مش القصه حتى ان هو يصلي خلف امام، لا ده هو ما حدش يصلي ورايا امام من عبده الطاغوت، هو ابويا وابوك وعمي وعمك ناس المساكين الغلابه المسلمين تمام. طيب وبعد كده لا يبدا بقولك انا ونعرف عقيدته ونعرف امانته، اصلي وراه ليه؟ اصليش وراه، انا هصلي في البيت. وتبدا بقى المساله والحوصله والقوقعه، ونعيش بقى في ايام الخنادق مره ثانيه ويعود الفكر. شوف هنا بقى أئمة الفقه الإسلامي ينتبهون لمثل ذلك، يقول إنما الشأن في من يلعب به الشيطان في الوسوسة المفضية إلى إساءة الظن بأئمة الصلاة المتبعين للسنة، فيوقع في قلبه العداوة لكل واحد منهم بمجرد خيالات مختلة وضلالات مضلة، فيقول له هذا العالم لا يصلح للإمامة لكونه كذا، وهذا الفاضل لا يصلح لها لكونه كذا تمام. هو يقعد يصنف الناس بقى، ده ما يصلحش للإمامة ده أمناجي، وده ما يصلحش للإمامة ده منافق، وده ما يصلحش للإمامة عشان بيرائي الكافرين، وده ما يصلحش للإمامة عشان ما بيعذرش بالجهل، وده ما يصلحش للإمامة عشان بيقر الشرك. يعني ايه؟ تعال ما نصلي على المسلة على الترعة، نبدا نعد من اول صفر تاني. هو نفس الفكر، هو هو تلف الايام وتروح وتيجي وتيجي نفس النتيجه. فاحنا مش جايين نجيب لكم من عند ياسر البرهامي ولا من عند حزب النور، الشوكاني بيقول اهو ان ده هيحصل وبيجرى. انما الشأن في من يلعب به الشيطان في الوسوسه المفضيه الى اساءه الظن بائمه الصلاه المتبعين للسنه، فيوقع في قلبه العداوة لكل واحد منهم بمجرد خيالات مختلة وضلالات مضلة، فيقول هذا العالم لا يصلح للإمامة لكونه كذا، وهذا الفاضل لا يصلح لها لكونه كذا، ثم ينقله من درجة إلى درجة ومن واحد إلى واحد، حتى لا يجد على ظهر البسيطة من يصلح لإمامة الصلاة، فهذا مخدوع قد لعب به الشيطان كيف شاء، حتى أحرمه فضيلة الجماعة التي هي من أعظم شعائر الإسلام وأجل أسباب الأجور، ومع هذا فهو قد أوقعه في ورطة أخرى، وهي حمل جميع المسلمين على غير السلامة، فصار ظالما لكل واحد منهم مظلمة يستوفيها منه بين يدي الجبار تعالى. وقد ينضم إلى هذه المصائب أن هذا الذي صار في يد الشيطان يلعب به كيف يشاء قد يعتقد الفضل في نفسه، وأن الإمامة لم تكن تصلح إلا له ولم يكن يصلح إلا لها، فيجتنب الجماعة ولا يقتدي بأحد من المسلمين، بل يجمع له جماعة يكون إمامهم، فهو أشقى ممن قبله، لأنه اعتقد أنه لم يبق في أرض الله من عباده الصلحاء سواه، فلا حياه الله ولا بياه. وكأنه يتحدث عما يحصل الآن حرفا بحرف وكلمة بكلمة. سترون هذا بأعينكم، هذا واقع لا محالة إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وكل ذلك من باب إيه؟ أه؟ إن في صدورهم إلا كبر، ما هم ببالغين. كبر بطر الحق وغمط الناس، النبي ترجم الكبر بإيه؟ بطر الحق وغمط الناس، كل الدنيا على ضلالة وكل الدنيا على شرك وكل الدنيا على نفاق، ولم يسلم توحيد أحد إلا هو. هذا صنيعة الشيطان عافانا الله وإياكم منه. طبعا من مسائل دي، لأن أحيانا ممكن كل فترة كده بتيجي من حتت ومسالكها كتيرة للأسف، ممكن تيجي إن فلان مخالفه في الفروع الفقهية، ده شافعي وده حنبلي، ونجد الراني إن يكون كشافعي أكل لحم إبل وهو عندي كحنبلي ناقد للوضوء، فيكون عندي صاحب وضوء باطل. ونجد الراني إن يكون هو كحنفي قبل امرأته بشهوة ولم يتوضأ، لأنه عنده غير ناقد وعندي أنا ناقد، لا وعندي الشافعي بمجرد اللمس من غير لا تقبيل ولا غيره، فعشان يحتاط لصلاتي يقول لك لا هو مذهبه ايه شافعي، طب احنا هنصلي لوحدنا. لسه لحد رمضان الماضي في بعض المساجد العامة عندنا في البلد مسجد كبير، الشيخ الامام بتاع المسجد راسه 1000 سيف ان هو يوتر على مذهب ابي حنيفة 3 زي المغرب، والناس العامة لا يعرفون هذه الصلاة، فيصلوا التراويح مع بعض وساعة الوتر كل واحد يوتر لوحده. طب ما تقدم حد غيرك يصلي بالناس، ما المسألة سهلة، ما الناس يصلوا على مذهبك، ما تتنازل يا سيدي عن مذهب أبو حنيفة، هو فرض وأبو حنيفة أوجب ذلك، ما دي مشكلة. هي الموضوع بيبدأ صغير كده وفي الآخر بيبدأ يكبر يكبر لحد ما تتحول المساجد إلى لكم دينكم ولي دين. والله الشيطان لا يرضى بإنسان حتى يهوي به إلى قاع الهوية، واضح الأمر. فبناء على ذلك مسألة يعني آفة تكرار المساجد في المسجد الواحد زمان كان مشكلتها كده، يعني الإمام لا ده احنا لسه المرحلة الثانية دي، بعض أئمة المالكية لا أذكر اسمه الآن لعلي أهتدي إليه، نص على صورة غريبة جدا في صورة تكرار الجماعة في المسجد الواحد، قال ولما انتشر التعصب المذهبي بين المسلمين كانت تقام الصلاة بعد الأذان في المسجد الواحد، فيتقدم إلى المحراب 4 حنبلي وشافعي ومالكي وحنفي، والناس واقفين وراهم كلهم صف واحد شويات، يعني بتاع الحنفي وراه شوية الحنفية، وفي الصف الذي فيهم الشافعية، والصف الذي فيهم المالكية، وفي الصف الذي فيهم الحنابلة، كل واحد له إمام لوحده بس، وده شغال بجماعة صف واحد بعد الإقامة. فهي دي الصورة اللي نص عليها العلماء ببطلان الصلاة، ليه اللي بيحصل ده مش إسلام، ده إيه اللي بيحصل ده، تمام. وبعدين انت شفت اللي ربنا سبحانه وتعالى دايما يذم أهل الكتاب من قبلنا على تفرقهم بسبب المسائل كانت فرعية في الأول، وبعدين بقت مسائل عقدية، وبعدين بقت مسائل تكفير وإسلام، خلاص بقى ده ما يصليش ورا ده وده ما يصليش ورا ده، وبلغ الغلو ذروته والتعصب المذهبي ذروته بين الحنفية والشافعية، إلى أن أفتى جمهور أئمة الشافعية الكبار أنه يجوز للحنفي أن يتزوج شافعية، عقد باطل. ليه؟ لأنها تشك في دينها، وده متفرع على مسألة الاستثناء في الإيمان، هل يجوز للرجل أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ فبناء على إن الأصل عند الحنفية اللي هم مرجئة فقهاء حقيقة مركبة إذا زال بعضه زال جميعه، زي أصل الخوارج نفس المسألة في الأصل وأنه لا يقبل التجزئة، يا مؤمن يا مش مؤمن، فالصورة دي ما تقبلش المشيئة. الشافعية عندهم على قواعد الشافعين الإيمان أصل وكمال، فممكن يستثني في الكمال، يعني يقول أنا مؤمن إن شاء الله ويعني به كماله. فبناء على التأصيل النظري في مسألة الأصل والكمال في الإيمان عند الشافعية وجمهور الأهل السنة إن في أصل وكمال فجوزوا الاستثناء، وعند الحنفية كمرجئة ما فيش أصل وكمال، هو الإيمان حاجة واحدة يا موجود يا مفقود، فيستثني في إيه؟ واضح الأمر؟ فقالوا خلاص اللي بيستثني عندنا في الإيمان يبقى بيشك في التصديق، والشك في التصديق كفر، يبقى الشافعية في ذلك الوقت الغالي عند الحنفية إيه؟ كفرة. وبناء عليه واحد شاف واحدة أمورة وصنيورة ومن عيلة شافعية ينفع جوزها عم الشيخ؟ لا يجوز، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وبعدين الدنيا ضاقت والموضوع ساع، فجاء فقيه كبير جدا في المالكية في الحنفية اسمه مفتي الثقلين، لقب بذلك مفتي الثقلين، يعني ده بيفتي الإنس والجن، فقال لا بأس بزواج الحنفي من الشافعية تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب، يعني هنعتبرها يهودية ولا نصرانية مش يجوز، خلاص تفريعا على الأصل. شفت القياس؟ فطبعا المسألة دي يعني تولد عليها بعد كده ان بقى في المسجد الواحد 4 محاريب، شايف المبنى ده كده اللي هو بيقول عليه المحراب ده بقى 4، تمام. وممكن كمان زاوية ميل استقبال القبلة تختلف، فبقى كل شوية لهم إمام لوحدهم ما لهمش دعوة بعض نهائي، وبعض المساجد بقى المسجد فيها 4 مؤذنين، دنيا هاصت. احمدوا ربنا على العافيه. كل ده ببركه السنه. ما تعرفوش الكلام ده كله لان انتوا في المشاكل وبينحتوا في الصخره قبل كده عشان تشوفوا المساجد بالمشهد العادي ده. انك تخش المسجد تلاقي اذا امام بيأذن مؤذن بيأذن وامام وخلصت وخلاص. وده من رحمه رب العالمين بوجود علماء السنه قديما قبل مشايخنا وبعديهم. والكلام ده كله حرب وحرب شديده شعواء. تمام. فده هيحلنا على مساله تكرار الجماعه في المسجد الواحد وتاريخها من كلام الشيخ مشهور حسن سلمان في كتابه التقاط المبين في اخطاء المصلين. انقل لكم يعني ايه ملخص ما جمعه قلمه البارع في ابواب الفقه لانه عليه مؤلف مفرد في المساله قد اطال النفس فيه جدا. فده خلاصه البحث يعني. صلاة الجماعة الثانية وتعدد الجماعات في المسجد الواحد والأنفة عن الصلاة خلف المخالف في المذهب. يقول من أخطاء المتخلفين عن صلاة الجماعة الأولى الأم إقامة جماعة ثانية بعد جماعة الإمام الراتب أو من ينوب عنه. وقد منع ذلك جماعة من الفقهاء واختاروا الصلاة فرادا على الصلاة في جماعة في مسجد قد صلي فيه مرة، وهم سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي والليث بن سعد والإمام الأوزاعي والإمام الزهري وعثمان البتي وربيعة بن عبد الرحمن وأبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن والقاسم بن محمد ويحيى بن سعيد وسالم بن عبد الله وأبو قلابة وعبد الرزاق الصنعاني وابن عون وأيوب السختياني والحسن البصري وعلقمة والأسود والنخعي وعبد الله بن مسعود. كل دول بيقولوا يمنع من إقامة الجماعة في مسجد قد صلي فيه، لكن الشروط هتأتي الآن. يكون المسجد جامع، مش مسجد طريق ولا مسجد جامعة ولا مسجد محطة ولا مسجد مستشفى ولا مصلية على الترعة. مسجد جامع تقام فيه الجمعة والجماعة وإمامه راتب. فإن كان المسجد غير جامع وإمامه غير راتب فالمش دي المسألة بتاعتنا، صلي كرر براحتك خالص. طيب إن كان المسجد جامعا والإمام راتبا تكره الصلاة الجماعة الثانية كراهة تنزيهية، ده ما فيش مجال خالص للبطلان ولا للحرمة ولا حاجة من كده. طيب الأدلة على ده إيه؟ خدوا أدلة عامة وأدلة خاصة. الأدلة العامة قول الله عز وجل والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. الشاهد من الآية قوله تعالى وتفريقا بين المؤمنين، فهو منطوق في أن الجماعة ينبغي أن تفرق، لا ينبغي أن تفرق، وينبغي للمؤمنين أن تجتمع كلمتهم، ولا يكون ذلك إلا بالجماعة الأولى مع الإمام الراتب. قال الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله يعني إنهم كانوا جماعة واحدة في مسجد واحد فأرادوا أي المنافقين أن يفرقوا شملهم في الطاعة وينفردوا عنهم للكفر والمعصية. وهذا يدلك على أن المقصد الأكثر والغرض الأظهر من وضع الجماعة تأليف القلوب والكلمة وتأليف الكلمة على الطاعة وعقد الذمام والحرمة بفعل الديانة حتى يقع الأنس بالمخالطة وتصفو القلوب من وضر الأحقاد والحسادة. ولهذا المعنى تفطن مالك رحمه الله، ده كلام القاضي أبو بكر بن العربي في تفسير الآية اللي هي إيه؟ وتفريقا بين المؤمنين. قال ولهذا المعنى تفطن مالك رحمه الله حينما قال إنه لا تصلى جماعتان في مسجد واحد ولا بإمامين ولا بإمام واحد خلافا لسائر العلماء. تمام؟ طبعا بقول هكذا قال ابن العربي والإمام الزيلعي أيضا. والصحيح أن جماعة من الفقهاء ذهبوا إلى المنع كما فصلناه في رسالة مفردة بإعلام بعنوان إعلام العابد بمنع تكرر الجماعة في المذهب في المسجد الواحد. هنا أخونا بيقول يعني أنا أعلم مدرسا في قرية امتنع عن الصلاة في كل مساجد القرية، مسجد القرية الثلاثة، مسجد التوبة، المسجد الكبير، مسجد آخر، مسجد التوبة الإمام بيعمل في بنك، المسجد الكبير الإمام يقرأ فيه الصورة في المقابر، المسجد الأخير لا أعلم له سببا. قضبي مسألة سهلة خالص إلا إذا كان بيرى عدم وجوب الجماعة مسألة ثانية. وطبعا ده غالبا اللي هيبقى السترة الجديدة، إحنا بنقول الجماعة غير واجبة عشان يأمن. أنا بقول لك أهو اللي جاي لسه هيخنخروا فينا حته وهيأمنوا فينا حته، يقول لك لا هي صلاه الجماعه واجبه انا على مذهب الشافعي. ومالك وأبي حنيفة هم قالوا الصلاة واجبة في جماعة مستحب. الشوكاني يقول الصلاة واجبة مش أنا شوكاني عايز إيه؟ في تاني في الورقة كمان لسه في مشاكل. أخذ شقة في طنطا تمام. فتقريبا كانت المساجد بهذه الطريقة كلها فسافر للخارج. يلا يروح يصلي بقى في الهند. ايه اللهم استعان. طيب يقول وقد روي عن الشافعي ليس كلام القاضي ابي بكر بن العربي وقد روي عن الشافعي منعه حيث كان في ذلك حيث كان ذلك تشتيتا للكلمه وابطالا لهذه الحكمه وذريعه الى ان نقول من اراد الانفراد عن الجماعه كان له عذر فيقيم جماعه ويقدم امامته فيقع الخلاف ويبطل النظام وخفي ذلك عليهم وهكذا كان شأنه معهم وهو أثبت قدما منهم في الحكمة وأعلم بمقاطع الشريعة. ده الدليل الأول ومن استدل به. الدليل الثاني حديث أبي بكرة الأنصاري رضي الله تعالى عنه نفيع بن حارث أن رسول الله أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا استأخروا النبي فقدموا حد وصلى بالناس وروحوا فجيل المسجد فاضي فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم. وجه الدلالة أنه لو كانت الجماعة الثانية جائزة بلا كراهة لما ترك النبي فضل المسجد النبوي وصلى في بيته في بيته مع بعض النساء. الدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله لقد هممت أن آمر فتيتي أن يجمع حزم الحطب ثم آمر بالصلاة فتقام ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة. وجه الدلالة أن الجماعة الثانية لو كانت ثابتة لما كان لذلك التحريق معنى إذ لعلهم أو إذ لهم الاعتذار بشمول الجماعة الثانية. يعني هو هيجي حرق عليهم البيوت ما يصلوش جماعة ليه ولا احنا هنصلي الجماعة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة إلى ما لا نهاية. يبقى وجه يعني تعذير النبي لهم أو عقوبة النبي لهم يحصل إزاي؟ فإن قيل يلزم على النبي فعل ما ينهي عنه غيره وهو ترك الجماعة الأولى قلنا لزوم ذلك على النبي إذا فرض أن يصلي في مسجده ذلك ونحن نعلم أنه لو فعل ذلك الإحراق لصلى في مسجد آخر أو في موضع غيره ما لم يصلي فيه مرة. وقوله لا يشهدون الصلاة يعني التي أمر بها أن تقام الصلاة دي مش الصلاة وخلاص. يعني عايز يقول أن الألف واللام مش لأي صلاة ولا لأي جماعة. الألف واللام لجماعة معهودة التي أذن لها وأقيم لها وتقدم الإمام من أجلها. واضح؟ نعم نعم مش لجنس الجماعة. يقول فإن المعرفة إذا أعيدت كانت عين الأولى مع أن الأصل في اللام إنما هو للعهد وهذا يعين ما قلنا من أمر الجماعة الثانية. فإنه لو كانت الجماعة الثانية معمولا بها لكان المناسب حينئذ أن يقال لا يشهدون صلاة مش الصلاة. أما عن الأثار التي نقلت عن السلف رضي الله تعالى عنه في هذه المسألة فعن الإمام الشافعي قال وإذا كان للمسجد إمام راتب ففاتت رجلا أو رجالا فيه الصلاة صلوا فرادا ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة فيه وإنما كرهت ذلك لهم لأنه ليس مما فعل السلف قبلنا بل قد عابه بعضهم. فقوله عابه بعضهم يدل على كراهة الجماعة الثانية عند السلف والمراد بالسلف في كلام المجتهدين هم الصحابة والتابعون. وقال أيضا ده ينص كلامه في الأم رحمه الله اللي فات واللي جاي وإنا قد حفظنا أن قد فاتت رجالا معه صلى الله عليه وسلم الصلاة فصلوا بعلمه منفردين وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا وأن قد فاتت الصلاة في الجماعة قوما فجاءوا المسجد فصلى كل واحد منهم منفردا وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا في المسجد فصلى كل واحد منهم منفردا وإنما كرهوا لئلا يجمعوا في المسجد مرتين. نص الشافعي في الإيه؟ في الأم. يشير الإمام إلى فعل عبد الله بن مسعود وغيره فقد أخرج عبد الرزاق ومن طريق الطبراني عن معمر بن حماد عن إبراهيم قال أن علقمة والأسود أقبلا مع ابن مسعود إلى المسجد فاستقبلهم الناس قد صلوا فرجع بهم عبد الله بن مسعود إلى البيت فجعل أحدهم عن يمينه والآخر عن شماله ثم صلى بهما. ما جمعش في المسجد رجع تاني صلى في البيت. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بسندهما إلى الحسن البصري قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد وقد صلي فيه صلوا فرادا. فلو كانت الجماعة الثانية في المسجد جائزة مطلقا لما جمع ابن مسعود في البيت، مع أن الفريضة في المسجد أفضل، ولما صلى أصحاب النبي فرادا مع استطاعتهم على التجميع. وعن سحنون من أصحاب مالك رحمه من أئمة المذهب المالكي، عن ابن القاسم عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أو المجبر لا أدري ما ضبطها، قال: دخلت مع سالم بن عبد الله مسجد الجمعة وقد فرغوا من الصلاة، فقالوا: ألا تجمع الصلاة؟ فقال سالم: لا تجمع صلاة واحدة في مسجد مرتين. قال ابن وهب: وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة والليث مثله. ففي قول سالم دلالة صريحة على كراهة تكرار الجماعة في مسجد واحد، ووافقه في ذلك جماعة من التابعين. خامسا، أن الجماعة الثانية تؤدي إلى تفريق الجماعة الأولى، لأن الناس إذا علموا أن الجماعة تفوتهم يستعجلون فتكثر الجماعة، وإن علموا أنها لا تفوتهم بالثانية أو الثالثة يتأخرون فتقل الجماعة، وتقليل الجماعة مكروه. قال القاضي أبو بكر بن العربي في حكمة الكراهة: هذا معنى محفوظ في الشريعة عن زيغ المبتدعة لئلا يتخلف عن الجماعة ثم يأتي فيصلي بإمام آخر فتذهب حكمة الجماعة وسنتها. وصاحبك المكفرات يخش المسجد هيلاقي خالة وراح جايب اثنين ثلاثة بتوعه مصلين وماشيين، واحد تاني بيكفرهم يروح جايب جماعة تانية وهكذا، واللي بعد بيكفر اللي قبليهم وهكذا. واضح؟ حسما لباب الايه؟ البدعة. قال الإمام الشافعي: وأحسب الكراهة أو كراهية من كره ذلك منهم إنما كان لتفريق الكلمة، وأن يرغب الرجل عن الصلاة خلف إمام جماعة فيتخلف هو ومن أراد عن المسجد في وقت الصلاة، فإذا قضيت دخلوا فصلوا، فيكون في هذا الاختلاف وتفريق كلمة، اختلاف وتفريق كلمة، وفيهما المكروه. وعلق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على كلام الشافعي بقوله: والذي ذهب إليه الشافعي من المعنى في هذا الباب صحيح جليل، ينبئ عن نظر ثاقب وفهم دقيق وعقل دراك لروح الإسلام ومقاصده. وأول مقصد للإسلام ثم أجله وأخطره توحيد كلمة المسلمين وجمع قلوبهم في غاية واحدة هي إعلاء كلمة الله، وتوحيد صفوفهم في العمل لهذه الغاية. والمعنى الروحي في هذا اجتماعهم على الصلاة وتسوية صفوفهم فيها، وهذا شيء لا يدركه إلا من أنار الله بصيرته بالفقه في الدين والغوص على درره والسمو إلى مداركه كالشافعي وأضرابه. وقد رأى المسلمون بأعينهم آثار تفرق جماعاتهم في الصلاة واضطراب صفوفهم، ولمسوا ذلك بأيديهم إلا من بطلت حاسته وطمس على بصره. وإنك لتدخل كثيرا من مساجد المسلمين فترى قوما يعتزلون الصلاة مع الجماعة طلبا للسنة زعموا، ثم يقيمون جماعات أخرى لأنفسهم ويظنون أنهم يقيمون الصلاة بأفضل مما يقيمها غيرهم، ولئن صدقوا لقد حملوا من الوزر ما أضاع أصل صلاتهم، فلا ينفعهم ما ظنوه من الإنكار على غيرهم في ترك بعض السنن أو المندوبات. وترى قوما آخرين يعتزلون مساجد المسلمين ثم يتخذون لأنفسهم مساجد أخرى ضرارا وتفريقا للكلمة وشقا لعصى المسلمين. نسأل الله العصمة والتوفيق وأن يهدينا إلى جمع كلمتنا، إنه سميع الدعاء. وقد كان من تساهل المسلمين في هذا وظنهم أن إعادة الجماعة في المساجد جائزة مطلقة أنفشت بدعة منكرة في الجوامع العامة مثل جامع الأزهر والمسجد المنسوب للحسين وغيرها بمصر ومثل غيرها في بلاد أخرى، فجعلوا في المسجد الواحد إمامين راتبين أو أكثر. ففي الجامع الأزهر مثلا إمام للقبلة القديمة وآخر للقبلة الجديدة، ونحو ذلك في مسجد الحسين، وقد رأينا فيه أن الشافعية لهم إمام يصلي بهم الفجر بغلس، والحنفيون لهم إمام يصلي بهم الفجر بإسفار. ورأينا كثيرا من الحنفيين من علماء وطلاب وغيرهم ينتظرون إمامهم ليصلي بهم الفجر ولا يصلون مع الشافعيين، والصلاة قائمة والجماعة حاضرة. ورأينا فيها وفي غيرها جماعات تقام متعددة في وقت واحد، وكلهم آثمون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، بل قد بلغنا أن هذا المنكر كان في الحرم المكي. وأنا سمعت بعض القطبيين بنفسي يكلمني أنا أن هو يعني الكلام ده كان سنة كام؟ أظن يعني 91-92 كده يعني، كان عندنا في البلد وكان يعزمون أنه سلفي، فجلسته مرة بعد مرة فاعترف لي بتاريخه القديم وأنه هو كان يعني من الناس اللي بيكفروا المجتمع وكان مش عارف كذا، وقوله كنا بنروح الحرم نعتكف وكنا بنصلي فرادة، ما بنصليش مع إمام الحرم لأنه كافر. شفت الحرمان؟ راح يعتكف في الحرم وبيصليش خلف إمام الحرم عشان كافر، ما هو من جماعة اللي بيعبدوا الطاغوت بقى. واضح؟ يقول قد بلغنا أن هذا المنكر كان في الحرم المكي، وأنه كان يصلي فيه أئمة أربعة يزعمون للمذاهب الأربعة، ولكننا لم نرى ذلك وسمعها بس، إذ أننا لم ندرك هذا العهد بمكة، وإنما حججنا في عهد الملك عبد العزيز ابن سعود رحمه الله، وسمعنا أنه أبطل هذه البدعة وجمع الناس في الحرم على إمام واحد راتب، ونرجو أن يوفق الله علماء الإسلام لإبطال هذه البدعة على إمام واحد راتب، ونرجو أن يوفق الله علماء الإسلام لإبطال هذه البدعة من جميع المساجد في البلدان بفضل الله وعونه، إنه سميع سميع الدعاء. ده تعليق الشيخ أحمد شاكر على جامع الترمذي. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أهل المذاهب الأربعة، هل تصح صلاة بعضهم خلف بعض؟ وهل قال أحد من السلف إنه لا يصلي بعضهم خلف بعض؟ ومن قال ذلك فهل هو مبتدع أم لا؟ وإذا فعل الإمام ما يعتقد أن صلاته معه صحيحة والمأموم يعتقد خلاف ذلك، فهل تصح الصلاة المأموم والحال هذه؟ فأجاب: نعم تصح صلاة بعضهم خلف بعض، كما كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن بعدهم من الأئمة الأربعة يصلي بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في هذه المسائل المذكورة. ولم يقل أحد من السلف أنه لا يصلي بعضهم خلف بعض، ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها. وإنما خالف بعض المتعصبين من المتأخرين فزعم أن الصلاة خلف الحنفي لا تصح، وأن أتى بالواجبات لأنه أداها وهو لا يعتقد وجوبها كمان. وقائل هذا القول إلى أن يستتاب كما يستتاب أهل البدع أحوج منه إلى أن يعتد بخلافه. وقد ثبت في الصحيح وغيره عن النبي أنه قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن خطأ الإمام لا يتعدى إلى المأموم، خطأ الإمام لا يتعدى إلى المأموم، ولأن المأموم يعتقد أن ما فعله الإمام سائغ له وأنه لا إثم عليه فيما فعل، فإنه مجتهد أو مقلد مجتهد، وهو يعلم أن الله قد غفر له خطأه، فهو يعتقد صحة صلاته وأنه لا يأثم إذا لم يعدها. كلام شيخ الإسلام رحمه الله. ثم ينقل كلام الشيخ مشهور يقول: ولم يظهر تعدد الجماعات إلا في القرن السادس الهجري كما في فتح العلي المالك، ولهذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا فاتته الصلاة جماعة صلى الفريضة وأكثر من التنفل حتى يتحصل على ثواب الجماعة. سادسا من الأدلة أن سبب الجماعة الثانية التكاسل في أمر الجماعة الأولى، وسبب المكروه مكروه. ده من دليل أصولي، إن إيه اللي خلاك تصلي جماعة تانية؟ كسلك عن إدراك الجماعة الأولى. طب كسلك عن إدراك الجماعة الأولى ما حكمه؟ مكروه، وسبب المكروه مكروه فافهم. سابعا من الأدلة قال: ومن دلائل الكراهة عدم أمره صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف بتكرار الجماعة. يعني أنت في حرب وجماعة واحدة والإمام واحد ما بيتغيرش والناس اللي بتنقسم عليه، تمام؟ مش كل واحد يألف إمام من عند نفسه. يقول: ومن دلائل الكراهة عدم أمره صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف بتكرار الجماعة وعدم ثبوت الجماعة بعد جماعته صلى الله عليه وسلم، وثبوت أن الصحابة والتابعين إذا فاتتهم الجماعة يصلون فرادى أو في البيوت جماعة. ثامنا من الأدلة: وقد تفوت المصلي الجماعة وهو معذور، وحينئذ فله ثواب الجماعة وإن صلاها منفردا. انت لك نتيجة، تمام؟ ما تتعلقش بالوسيلة، النتيجة حصلت خلاص، ما تتعلقش بأهداب الوسائل بقى. أنت دلوقتي علم الله من قلبك الصدق، علم الله من قلبك الحرص على إدراك الجماعة، ثم ذهبت وقد صلى الناس وأغلقوا المسجد، وانت ما كانش من عندك تقصير، هم استعجلوا، انت اخرك عارض من العوارض، اجرك محفوظ عند ربنا سبحانه وتعالى. جماعة كما كنت في الصف. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما خرجه ابو داود وعنه البيهقي في السنن الكبرى والحديث صحيح وصححه الالباني في غير ما موضع من كتبه، يقول اذا توضأ احدكم فاحسن الوضوء ثم خرج الى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى الا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة، فليقرب أحدكم أو ليبعد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقى بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقى كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. يا أجر محفوظ. وقال من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. تمام. أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد والبخاري في التاريخ الكبير والبغوي في السنة شرح السنة والحاكم في المستدرك، وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم وافقه الذهبي في التلخيص، قلت مشهور حسن سلمان، الإسناد صحيح وفيه عوف بن الحارث تابعي الحديث لم يخرج له مسلم وأخرج له البخاري، ومحصن بن علي لم يخرج له أبو داود والنسائي وذكره ابن حبان في الثقات. قال السندي رحمه الله ظاهر الحديث أن إدراك فضل الجماعة يتوقف على أن يسعى لها بوجهه ولا يقصر في ذلك سواء أدركها أم لا، فمن أدرك جزءا منها ولو في التشهد فهو مدرك بالأولى، وليس الأجر والفضل مما يعرف بالاجتهاد، فلا عبرة بقول من يخالف قوله الحديث في هذا الباب أصلا. يقول الشيخ مشهور فإن كان الأمر كذلك فما الداعي لإقامة الجماعة الثانية؟ فتأمل، إذا كان الأمر كذلك فما الداعي لإقامة جماعة ثانية؟ ومن الجدير بالذكر التنبيه على أمور. الأول أن الاعتراضات التي وجهها المخالفون وهم المجيزون لتكرار الجماعة في المسجد الواحد بلا عذر لا تستقيم فضلا عن قوة مناقشة المانعين لها، وقد أتينا عليها في كتابنا إعلام العابد في حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد، ونجتزئ هنا على أقواها وأظهارها في رأيهم، وهو استدلالهم بحديث أبي سعيد الخدري ألا رجل يتصدق على هذا؟ النبي نفسه صلى، الصحابة صلوا معاه، وصلاة الصبح انفضت، والرجل داخل متأخر، فالنبي ألحق حد يصلي معاه، ما هي جماعة ثانية؟ يقول هذا الاستدلال ليس في محله، إذ إن الخطاب لجماعة قد صلوا فريضتهم وليس لإقامة جماعة أخرى في مسجد قد صلي فيه مرة. لما نتكلم على إيه؟ صلاة فريق كامل متأخر عن الجماعة يعمل جماعة تانية، فكلهم مفترضين ليس فيه متنفل، وهذه الصورة صورة أناس قد صلوا بالفعل، فالنبي بيقول حد من الناس اللي صلوا بالفعل يتصدق على هذا الذي لم يصلي أصلا، فبقت الصورة مفترض ومتنفل، أيهما كان الإمام لا يضرنا، لما اللي بنناقش فيه مفترض خلف مفترض، دي صورة إيه؟ مفترض خلف متنفل أو العكس، أيهما كان الإمام لا ضير في ذلك، نحن بنناقشه صورة متنفل مفترض خلف مفترض. ثانيا نقول بعبارة أخرى إن المتصدق وهو من صلى فرضه ثم أقام يصلي مع من تأخر عن الجماعة الأم يتصدق على من فاتته الجماعة بثواب 26 درجة، إذا لو صلى منفردا لم يحصل له إلا ثواب صلاة واحدة، وعبارة الرسول قوله يتصدق فيها رد صريح على المجيزين، فنقول لهم عرفنا من المتصدق ومن المتصدق عليه في حادثة الحديث، ولكن يا ترى أيهم المتصدق وأيهم المتصدق عليه لو كانوا كلهم فاتتهم الجماعة الأولى؟ مفيش حد. ومن ثم إن عبد الله بن مسعود يقول في صلاة الجماعة ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ما هو يا معذورين وما فيش داعي للتكرير للتكرار، يا غير معذورين يبقى فيهم شعبة نفاق، مين اللي هتصدق على مين؟ ما أنت يا معذور بالتأخير فما فيش داعي لإقامة الجماعة تانية، أنت أجرك محفوظ، مش محتاج إمام تاني يصلي وراه ولا يصلي وراك خلاص، ولو أنت مش معذور أنت في عداد المنافقين بنوع نفاق، يبقى صدقة إيه اللي هتتصدق عليها يا متعوس على واحد شبهك، يعني مين اللي هيتصدق على مين؟ واضح؟ فيا ترى الضمير في عنها وما يتخلف عنها على ماذا يعود؟ على صلوات الكسالى التي تقام بعد صلاة الإمام الراتب حتى دخول وقت الصلاة التي تليها، كما نشاهده في بعض مساجدنا، لأن أنت بيخلص جماعة تانية تخش الثالثة، يخلص الثالثة تخش الرابعة، الخمسة، الستة، السبعة، الثامنة، التاسعة، لحد ما الصلاة التانية تأذن والجماعات شغالة ما تنقطعش. في كثير في المساجد الأوقاف الريف كده كتير جدا. أقول كما نشاهده في بعض مساجدنا، ولو كان الأمر كذلك كيف يعرف هذا المنافق بالتخلف عن الجماعة؟ الثاني، للمتخلف عن صلاة الجماعة دون تعود أو تعمد يبحث عن رجل صلى فرضه يتصدق عليه، ولا خلاف في ذلك، وهذه الصورة منصوص عليها في الحديث السابق. الأمر الثالث، ليس للإمام إعادة الصلاة مرتين وجعل الثانية عن فائتة أو غيرها، والأئمة متفقون على أنه بدعة مكروهة، لأن بعض الأئمة في بعض المساجد يصلي بالناس وبعدين يجيب الجماعة الغلابة، حد كان عليه صلاة زمان يا جماعة وروح مصلي بهم تاني، هو الإمام هو هو، وبعد يخلص يروح داخل ناس، حد يا جماعة كان عليه صلاة ثانية يروح مصلي بهم تاني، يعني إيه الرجل يعني إيه يشجعهم على قضاء الفوائت، يعني هذه بدعة باتفاق الأئمة كما يقول شيخ الإسلام، والأئمة متفقون على أنه بدعة مكروهة. الأمر الرابع من الأمور التي نبه عليها، لا كراهة في تكرار الجماعات في مساجد الطرقات التي لا إمام راتب لها ولا مؤذن. ومحل الكراهة المذكورة في المسجد الجامع الذي له إمام راتب وقد صلى الراتب في وقته، ونائب الراتب حكمه حكم الراتب، يعني الإمام الراتب أنا مثلا، وبعدين قلت إذا أنا غبت فليصلي بكم مثلا مجلس إسلام مثلا، خلاص عينته بالنيابة، فإذا صلى هو كان الحكم نفس المسألة، نائب الراتب راتب. ومحل الكراهة المذكورة في المسجد الذي له إمام راتب وصلى في وقته المعلوم. طب سؤال، إذا أذن الإمام الراتب بتكرار الجماعة، لأن أصلا فيه من جملة العلل الافتئات على حق الإمام الراتب، فقال لا بأس بذلك، تستأذنته ممكن نصلي بعد إذن الجماعة تانية، قال صلوا تمام، ففيه وجه للجواز في المسألة دي، واضح؟ لكن الشريعة موضوعة لحفظ حقوق الناس العامة، ممكن يكون الإمام متهاون أصلا ما عندوش مشكلة، فقالت لا بلاش الصورة دي، بعضهم قال استأذن وبعضهم قال لا مستأذنش. الخامس، يحرم اتفاقا تعدد الجماعات لصلاة الفرض في وقت واحد في مسجد واحد، تمام؟ وعمل بحث طويل في المسألة دي في كتاب إعلام العابد، هي رسالة مش كبيرة قد كتاب مختصر النصيحة كده شيخ محمد اسماعيل بالضبط، يعني حتى في نفس القطع تقريبا يعني بتاع الصفحة. السادس، كراهة صلاة الجماعة مرة ثانية في مسجد له إمام راتب لا تنافي حصول فضل الجماعة لمن جمع مع الإمام الراتب، تمام؟ ودي كان يعني تعليقات خلاصة ما يعني كتبه فضيلة الشيخ مشهور حسن سلمان حفظ الله تعالى في البحث الماتع قول مبين في أخطاء المصلين. هنا سؤال بقى بيقول، أي مسجد في مصر يصح الإطلاق عليه أنه مسجد راتب؟ أي مسجد معروف مسجد فيه جمعة وجماعة وليه إمام راتب، مش المسجد اللي راتب، نقول الإمام اللي راتب، المسجد يبقى راتب إزاي؟ المسجد جامع، ده الوصف اللي احنا بنطلبه، مسجد جامع يجمع فيه الجمعة ويجتمع فيه الناس للصلاة الخمس بصفة مستمرة، تمام؟ وله إمام راتب، يعني هو معروف، هو ده اللي بيأذن، هو اللي بيصلي بالناس، عشان يصلي إلا بإذنه أو بأمره للمؤذن أن يقيم. الاستدلال بحديث الرجل الذي جاء متأخرا عن صفقة النبي، ما احنا خلاص خلصنا الكلام ده، الورقة جت بدري شوية. نعم ماشي، يبقى الصلاة اللي صلى فيها الإمام الراتب تاخد الحكم ده، الصلاة الوحيدة اللي بيشهدها الراتب في المسألة دي ولا يصلي أحد إلا بإذنه هي دي اللي تاخد الحكم، إنما غيرها لو صلى أي حد من أهل الحي، دكتور فلان صلى، الأخ فلان صلى، الحاج فلان صلى، يبقى مش هي دي المسألة، واضح الأمر؟ لذلك النهاردة في العصر تعمدت، مش عارف النهارده ولا امبارح العشاء، لان المساله دي شائعه برضو في بعض الاماكن، فتعمدت ان انا دخلت متاخر صليت جماعه، بالرغم دي مش عادتي يعني، صليت جماعه وجهرت بالقراءه بعد فوات الجماعه الاولى لان امامهم مش راتب، عشان اوصل لهم ان الكلام مش زي ما انتم فاهمين، واضح؟ كانت حصلت هوجه كده، الاخوه بيجيب كتب الشيخ الالباني او طلاب الشيخ الالباني الكبار زي الشيخ مشهور مثلا وتلامذته، ويقرأها كده بلا فهم وبلا تطبيق ومنه للناس على طول، وطبعا يعملوا بقى قاعدين في المسجد عاملين كماين اي حد يجي يصلي جماعي يفرقوا الناس من الايه من بعض، كل الناس بترتكب جريمه مثلا ولا حاجه. الموضوع غايته الكراهه التنزيهيه، ما انت عندك منكرات كفر في الشارع روح انكرها، انت جاي وقفت عند المكروه تنزيها وتعمل عليه حرب، هذا من ضيق الافق وسوء الفهم يعني. واضح الامر كده؟ طيب هذا ما تيسر في هذه الحلقه، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويشت الطير بالبستان لا أندى ولا أطرب. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويشت الطير بالبستان لا